شبكة رواد التميم تقدم. بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال، فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال، فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال. إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال، رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال. شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي، فبادر بالذي يرضى لتحظى بخير في الحياة وفي المآل. وأحبب في الإله وعاد فيه وأبغض جاهدا فيه ووالي، وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال. وتشهد قاطعا من غير شك بأن الله جل عن المثال، بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم من صحب وآل. فيا فردا بلا ثان أجرني وثبتني بعزك ذا الجلال، وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال. وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي، وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي. وصلى الله ما غنت بأيك على الأبصان من طلح وطالي، على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.